قال المبحث الثامن اسم التفضيل هو لفظ يصاغ على وزن أفعل للدلالة على أن شيئين اشتركا في شيء وزاد أحدهما على الآخر. اسم التفضيل لفظ يصاغ على وزن أفعل ليدل على ماذا؟ على أن هناك شيئين اشتركا في شيء وزاد أحدهما على الآخر، زاد أحدهما على الآخر يعني في خير أو في شر، زاد أحدهما على الآخر أي في خير أو في شر، سمي اسم التفضيل تغليبا، وإلا فقد لا يكون الشيء هذا الذي صيغ على هذه على هذا الوزن يكون أفضل من غيره. مثل مثلا أحقر، أحقر ليس معنى أنه أن هذا أفضل من غيره في الحقارة، وإنما أكثر من غيره. طيب، قال نحو قول ابن هبيرة الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. أراه وأراه، روي البيت بهذا وبهذا، أراه وأراه يعني أظنه أو أعلمه. والشاهد في موضعين، ما هما؟ أنفس وأسهل، وأراه أنفس أسهل، وقبلها الوقت أنفس ما عنيت بحفظه. طيب، وقول الله وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. أحسن اسم تفضيل، أفعل تفضيل. ننبه إلى أن البعض، سمعت البعض ربما يقول أفعال التفضيل، يقول أفعال التفضيل، لا هي أفعل التفضيل، أفعل ليست أفعال التفضيل، لأنها أسماء ليست أفعالا. ولذكر الله أكبر، ونحن ذلك من الأمثلة. لكن هل كل فعل نستطيع أن نصوغ منه اسم تفضيل، أو هل كل مصدر، هل كل فعل نستطيع أن نصوغ من مصدره اسم تفضيل؟ لا، هذا له شروط. قال ولا يصاغ اسم التفضيل إلا من الفعل الثلاثي، يعني أي من مصدره الثلاثي المتصرف التام المثبت المبني للمعلوم القابل للتفاوت. هذه لابد من أن ينتبه لها، لا يصاغ اسم التفضيل إلا من فعل ثلاثي، هذا واحد، متصرف هذا الثاني، تام هذا الثالث، مثبت هذا الرابع، مبني للمعلوم هذا الخامس، قابل للتفاوت هذا السادس. ماذا خرج بذلك؟ قال فلا يصاغ من دحرج لأنه رباعي، وهكذا أي فعل رباعي أو خماسي أو سداسي لا يصاغ منه اسم تفضيل، إذن هو يصاغ من الثلاثة. ولا من عسى لأنه جامد، فكونه جامدا خرج بقولنا المتصرف. ولا من كان لأنه ناقص، لأننا اشترطنا أن يكون الفعل تاما. ولا من لا يفهم لأنه منفي، أي صيغة نفي ما نستطيع أن نصوغ منها وهي منفية ماذا؟ اسم التفضيل، فلا بد أن يكون الفعل مثبتا. ولا من ضرب لأنه مبني لما لم يسمى فاعله، ونحن اشترطنا أن يبنى للمعلوم. ولا من مات لأن الموت كله واحد، يعني لا يقبل التفاوت، فلا يصلح أن أقول فلان أموت من فلان، فلان أموت من فلان، لأن الموت لا يقبل التفاوت، كما قيل تعددت الأسباب والموت واحد. هذا من حيث الأصل، وإلا يعني هناك استثناءات في بعض هذه الشروط. طيب، قال تنبيه خير وشر اسما تفضيل وأصلهما أخير وأشر فحذفت همزتهما لكثرة الاستعمال. خير اسم تفضيل. طيب كيف اسم تفضيل ونحن نقول اسم التفضيل على وزن أفعل؟ نقول خير أصلها أخير، إذن أفعل، لكن لكثرة الاستعمال حذفت همزتها ثم حركت الخاء فصارت خير. طيب، وهكذا شر أصلها أشرر، ثم إذا أدغمت أشر، لأنه قد تقول أشر ليست على وزن أفعل، بلى هي على وزن أفعل، على وزن أفعل لأن أصلها أشرر، ثم حصل الإدغام فصارت أشر، ثم لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة فصارت شر. واضح؟ طيب، إذن هذا اسم تفضيل، فالله خير حافظا، فخير اسم تفضيل. من يأتي بأمثلة على اسم التفضيل من القرآن؟ أعز، أحسن. إيش الآية؟ لأنتم أشد رهبة. ها، ظننتك تريد أن تأتي بمثال على أعز، بالآية التي فيها أعز. نعم، أشد، أشد اسم تفضيل، أصله أشدد. ها ها، أكثر من كمالا وأعز نفرا، أعز نفرا. نعم، وأكثر كذلك، أكثر صيغة تفضيل، اسم تفضيل. والله أعلم، نعم، فأعلم اسم تفضيل أيضا. ذلك خير وأحسن تأويلا، فخير وأحسن اسم تفضيل. ها، أحسن، أحسن ماذا؟ الحاكمين. نعم، أليس أحسن تقصد بأحكم الحاكمين؟ نعم، أقرب نفعا، والله خير وأبقى. نعم، طيب.